زكاة الذهب والفضة، ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أواق، والأقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن زكاة الزيتون، وقلنا إن الزيتون اختلف فيه حتى المالكية بين من قال بوجوب الزكاة منه وبين من لم يقل بذلك كابن وهب وغيره من أصحابنا رحمهم الله. والصواب أنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا. والزكاة بالزيتون إما أن يخرجه حبا أو أن يخرجه زيتا ولا يجب عليه ذلك. فإخراج الزيت من زكاة الزيتون إنما هو إحسان وليس بواجب، فلو أعطى حبا برئت ذمته، وعليه إذا كان عنده 5 أوسق ما يبلغ 12600 كيلو، فأخرج العشر وأعطى ذلك للفقير كفاه ذلك. لكن إذا أراد أن يثاب وأن يحسن فيعصره له حتى لا يكلفه عصره. هذا القول هو الذي ترجح. بقي لنا بقية ما يمكن أن يجعل زيتا. يقول: ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق من زيته. من زيته، نعم. طيب الزيت إيش هو؟ يعني الزيت إذا أخرج زيتا من كم المقدار؟ نقول: المال المزكى، يعني القدر الذي سيعطيه الفقير هو الذي يعطيه زيتا، هو الذي يعطيه زيتا. طيب، لو كان هذا الزيتون لا يعصر، هب أنه لا يعصر، من الزيتون الذي يؤكل مملحا، يخرج منه ثم قال: ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله، ولا زكاة في الفواكه والخضر. طيب، الجلجلان، شنو هو الجلجلان؟ الجلجلان معروف، ويسمى في اللغة كذلك، يسمى الجلجلان، يسمى السمسم. يسمى إيش؟ السمسم. هذا فيه زكاة، فيه زكاة، لكن كيف يزكي؟ نقول: إما أن يزكي من حبه، يزكي من حبه، وإما أن يزكي من زيته، لأنه يعصر ولا ما يعصر؟ يعصر، فيه ما يسمى بالزيت الجلجلان، نعم. طيب، وكيف يكون؟ نقول: كالزيتون تماما، إما أن يخرج من حبه إذا بلغ نصابا، أخرج العشر إذا كان بسقي السماء، أو نصف العشر إذا كان بكلفة. طيب، وقلنا إنه إذا تنصف السقي نصف بماء السماء ونصف بالكلفة، كم يخرج؟ 3/4. طيب، إذا نقول مثل الزيتون تماما. قال: والفجل، حب الفجل، شنو الفجل؟ الفجل يقال أن فيه حبا يعصر ويصير زيتا، ما أدري تعرفوا هذا ولا أنا لا أعرف هذا. الفجل، أه؟ ما هو الفجل؟ حبه، أه؟ يمكن. على كل حال، فيه أشياء تعصر ويستخرج منها الزيت. مثل إيش؟ الزيتون معروف، الجلجلان، زيت، نعم صح، زيت العبيدية معروف، في كذلك زيت عباد الشمس، ها؟ وإن كان ينبغي أن نسميه عباد ربنا عز وجل، هذه علق عليها بعض العلماء، قال: لا يجوز أن نسميه عباد الشمس، لأن هي تدور حيثما دارت الشمس، آية من آيات الله، ومن يدورها هذه؟ الله جل وعلا، فهي تعبد الله لا تعبد الشمس، يسمون عباد القلوب. القلوب هذه فيها زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ فيه زكاة، القلوب فيه زكاة. كيف فيه زكاة؟ ولو قوت نقول له قيمة، وقيمته ما هي رخيصة، له ثمن. وزيته كذلك، زيته له قيمة عالية، حتى أن فيه رجل اخترع سيارة منذ سنتين أو ثلاث تمشي بزيت هذا القلوب. صحيح بتور نسول، سيارة تمشي بهذا الزيت جيدا، لكن أغلى، يعني الظاهر الزيت هذا أغلى من البنزين. طيب ها القصيبة ما فيها شيء، صحيح القصيبة اللي نعرف انه ساق فقط. طيب وفيها الحب وش يعملوا به؟ علف. ايوه ها سبحان الله، كيف تحصدها المره الاولى وتطلع؟ سبحان الله العظيم. ها اغلى من الشعير. فهمت. إيه السؤال، هل فيها زكاة وليس فيها زكاة؟ هذا هو اللي يبحث فيه، هل فيها، لأنه إذا حصدت هل يجمع لها حب؟ ما في حب، هي الآن تزرع على أن تكون علفا، صحيح ولا؟ فهذه نقول الزكاة في قيمتها، لأنه سيبيعه. إيه طيب، ولكن هل إذا حصدت تحصد زريعة أنت؟ صحيح، ولكن هل تجمع منها حب؟ إذا ما هي زي التبن. أنا ظنيت زي التبن. إذا كان كالتبن لا، إذا كان كالتبن لا. مثلا الفصة، الفصة عنده منها ما شاء الله 12، هذه لو قال هل هذه فيها زكاة؟ نقول الزكاة في قيمتها، لأنه الآن حتى وإن كانت تخرج من الأرض لكنه سيجعلها عروضا تجارية، فالزكاة هنا في قيمتها وليس في عينها، لأنها لا تكال ولا تدخر، والفص من يأكلها ومن يدخر، هي علف للبهائم. فكذلك نقول بالنسبة للقصيبة، القصيبة إذا كان عندها حب والحب يباع قد نقول إن، لكنه لا يؤكل، يؤكل ولا ما يؤكل؟ إن كان لا يؤكل إذن الزكاة تكون في القيمة، تكون في القيمة لا في الحب، واضح في قيمتها. وحينئذ إذا قال قائل كيف من قيمتها؟ نقول على أنها من عروض التجارة، كأنها سلعة ستبيعها فتخرج من قيمتها، تقدر مثلا إذا كان عندك أنت قنطار من الفصة أو القصيبة هذه قيمته مليون، 1000 دينار، فيها كم؟ لا تقول العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر هذا في ايش؟ ها؟ هذه في المعشر، في الحب، في الحب والحرث، ربع العشر، تخرج 25 دينار منها، لأن العروض التجارية الزكاة فيها في قيمتها لا في عينها، وأي شيء يعرضه كما سيأتي إن شاء الله. ها؟ لا يشترط، لأنها لا تبقى أصلا هنا. هي لا تبقى، يعني الآن هل تستطيع أن تبقي هذه هو هل في عرض تجاري يدور عليه الحول؟ هذا على كل حال إشكال، أشكل على بعض الناس، بعض الناس أنكر أن تكون التجارة فيها زكاة واحتج بهذا الذي ذكرته الآن، أن العروض التجارية لا يدور عليها، مثل العطرية، مثل البقالة، العطرية عندها الأنواع من مأكول ومشروب وسال ومواد تنظيف وهذه الأشياء، هذه لا يحول عنها الحول، صحيح ولا؟ تشتري كمية وربما بعد يومين ثلاثة راحت. فهنا أشكل على بعض الناس زكاة العروض فلم يقل بها وخرج عن الإجماع، معروف هذا القول، نقول لا فيها زكاة، ولا يشترط لهذه العروض الموجودة عندك أن يحول عليها الحول. إذن كيف تزكي منذ أن ملكت رأس المال البالغ للنصاب؟ اليوم عندك رأس مال بالغ للنصاب، ورأس المال هذا في أنواع مختلفة، ما يهمنا في أنواعه، يهمنا في قيمته. مثلا إذا قلنا رأس المال مليون، والمليون هو النصاب، واضح؟ عندك الآن سلعة بألف دينار اليوم في شهر محرم، الآن هذه السلعة سوف تبيع وتدخل سلعة أخرى، ثم تبيع وتدخل سلعة أخرى، ثم تبيع وتدخل سلعة أخرى بلا حصر. جاء محرم سنة 34 واربعمائة ألف هجرة، كيف أزكي أنا الآن مع أن عندي سلعة شريتها أمس وسلعة ما حلال الحول أبدا؟ نقول التاجر حينئذ ينظر ما عنده من الدراهم من ربح ورأس مال، وينظر ما عنده في محله، يضم هذا الذي عنده بعضه إلى بعض ثم يخرج عن الكل، لأن هذه العروض التجارية المقصود منها ليس عينها بل قيمتها كأنها دراهم، هذا هو المراد بزكاة التجارة، لأنه قل أن تجد عرضا من عروض التجارة يحول عليه الحول، قليل جدا. هذا في السيارة، حتى في الأراضي اللي بيع ويشتري في العقارات، قد يكون العقار يشتريه اليوم بعد خمسة أيام تأتي صفقة وبمئات الملايين، إيش نقول لا زكاة عليه؟ لا، العروض التجارية المقصود منها القيمة، فلما كان الأمر كذلك لا ينظر إلى الحول، تضم القيمة بعضها إلى بعض، فهمت الأمر؟ طيب نمشي. قال من زيد: فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه. شوف، قال إن باع ذلك، اسم الإشارة يعود إلى ما سبق، يعني كل ما تقدم ذكره، زيتون، جلجلان، قطنية، البقول، هذا إذا باع الكمية المزكاة يجوز أن يخرج ثمنها. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، منهم من قال إذا وجبت الزكاة في مال، إذا وجبت الزكاة في مال يجب أن تخرج الزكاة من عين هذا المال ما لم يكن عرضا تجاريا، العروض التجارية كما قلنا تخرج من القيمة. مثلا إذا كان عنده زيتون يخرج زيتون، لا يخرج دراهم، خلي بالك، هذا قول لبعض العلماء قيمة، هذا نبحث فيه الآن. بعض العلماء قال لا يجوز أن تخرج قيمة، مثلا إذا كان الزيتون يجب عليه أن يخرج 61 كيلو حب أو ديقة زيت من 10 ديقات، وثمن الديقة كم؟ 38، زادته الله المستعان، يعني نقول 40 دينار 38 دينار. طيب بعض أهل العلم قال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن، قال ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، افترض عليهم صدقة في أموالهم، لابد أن تكون في هذا المال بعينه. ثم علم قال خاصة الأموال الظاهرة، الأموال التي تظهر ويراها الناس تتعلق بها أطماع الفقراء، الفقير يراك عندك زيتون أو يراك عندك حب أو قمح أو شعير يتعلق قلبه به، واحد. الأمر الثالث قد لا تخرج منه ويساء بك الظن، الناس يتحدثون عنك، والإنسان مطالب أن يدفع الغيبة عن نفسه، يقول أهل العلم رحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه، يعني أنت ما تعرض نفسك للشبهة حتى ما تحدث عليك الناس، ابتعد عن كل شبهة، فهمت؟ وقال بعض العلماء بل يجوز أن تخرج قيمة لا حرج، أي نوع من أنواع الزكاة، غنم، بقر، إبل، حب بأنواعه، ثمر، عروض تجارية، يجوز أن تخرج قيمة، وذلك إذا كان هذا أنفع للفقير، أنفع للفقير، أو تعذر عليك أن تخرجها من عينها، ما عندك كيفاش تحط أو كيف تحمل توصلها، يجوز أن تخرجها قيمة ولا حرج لا بأس. وهذا الذي عليه الآن الإفتاء في المجامع الفقهية فيما اطلعت عليه، يجوز أن تخرج قيمة. مثلا هب أن زكاة الزيت عندك هذا العام 20 دقيقة، عليك أن تخرج 20 دقيقة، 20 دقيقة فلوس صحيح ولا؟ طيب، فهذا الفقير ما يهمه يطيب بزيت الحاكم بزيت القلوب حتى بالخل ما يهمه، هو لكن محتاج للدراهم ليلبس ويصرف على أولاده، أو مثلا ليصلح بيته، بيته فيه هدم أو تنقصه مرافق أساسية، وما يهمه في الزيت، ويهمه سد، هو أحوج إلى غير الزيت، فلو أعطيتها من الدراهم لن تنتفع أكثر. فهذه 20 دقيقة، إذا قلنا الدقيقة ب40، هذه مثل 800 دينار، هذه تسد عليه بابا بل أبوابا. ففي هذه الحال يجوز أن تعطيها قيمة، ولا حرج في ذلك، لا بأس بذلك. طيب، إنسان آخر، وهذه الصورة قد تتعجبون منها، أنت عندك 40 رأس من الغنم، ال40 كم فيها؟ رأس، إذا حل عليه الحول. رجل فقير عنده 39، 39 رأس، وإذا قال كيف هو فقير وعنده 39؟ يمكن يكون عليه ديون مثلا وعنده 39 رأس، وأتعبته في العلف وعايش في الكراء، يمكن قد يكون فقيرا أو مسكينا وعنده هذا. طيب، إذا أعطيته شاة اكتمل النصاب عنده هو سيحول عليه الحول يخرج رأس، لكن لو أعطيتها قيمة الشاة 300 دينار مثلا أو 400 يسد بها حاجة، ففي هذه الحال تعطيه قيمته. إذا مسألة إخراج القيمة، قيمة الماء المزكى، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون هذا أنفع للفقير، أو يكون يشق على الإنسان إخراج من عين المال، إخراج من عين المال. ثم قد تدعو الحاجة إلى ذلك. مثاله، هذا إنسان يعيش في حي فيه لصوص، فيه نصابين، ويخشى لو أخرج زكاته وظهرت أن يعرف الناس أن عنده مال في بيته، فمثلا وجبت عليه شاة والشياه مخبين، وهو لو أخرج رأس منها من 40 وضعها في الشاحنة تبعبع وينكشف أمره، يقول لك أنا أذهب أعطيها قيمة أحسن. أو يكون الحي الذي سيذهب إليه فيه فقير، لكن الفقير يعيش بين أناس نصابين، في هذا الحال يعطيها قيمة ولا حرج. إذن قد تدعو الحاجة إلى إخراجها قيمة، كما قلنا في زكاة الفطر. زكاة الفطر جمهور العلماء حتى من المالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزونها قيمة، لابد أن تكون من طعام أهل البلد كالدقيق والفرينة والسميد والكسر. أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني، الأوزاعي، سفيان الثوري، عمر بن عبد العزيز، الحسن البصري، كل هؤلاء الأئمة يرون بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة لا حرج، إذا كان هذا أنفع للفقير. وقد قلت لكم رأينا في مكة تعطي زكاة الفطر طعاما للفقير، تشتريها من البقالة فتعطيه الأرز، تشتريها ب5 ريال، يجمع ثم يعود بها هو إلى البقالة يبيعها ب4، ولأنه يحتاج إلى الدراهم أكثر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في الفواكه والخضر. لا زكاة في الفواكه والخضر، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، بل وجمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة. جمهور العلماء أنه لا تجب الزكاة في الفواكه والخضر، مهما ملك ومهما حرث، واحد عنده هكتارات من البطاطا أو اللفت أو الجزر أو التفاح أو المشمش أو نحو ذلك، ليس فيها زكاة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عفى أن تخرج الزكاة من البطيخ والقثاء والخيار، ذكر 4 أصناف مما لا تدخر، فقالوا: العلة مفقودة، وهي الادخار، لا تدخر، لا تصبر، وليست قوتا. إيه هو هكذا يقولون. الثاني ايش يقولوا؟ ليست قوتا، ما هيش قوت أساسي كالقمح والشعير والدقيق والأشياء. هذا قول جمهور أهل العلم. إذن الزكاة في ايش؟ قالوا: الزكاة في قيمتها إذا كان سيبيعها، تكون زكاة عروض تجارية. وهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأنه إذا لم تصح السنة، إذا لم تصح السنة في استثناء الخضر والفواكه، فالأصل البقاء على العمومات، والعمومات في النصوص دلت على وجوب إخراج الزكاة من كل ما أعطانا الله تعالى من الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم، كل ما أخرجنا لكم من الأرض. والله تعالى لما ذكر الزيتون والرمان في سورة الأنعام قال: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فعند الجمهور الرمان ليس فيه زكاة، مع أن الآية صريحة. صحيح. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إلى أن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا مال لا شك، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فهذه الهكتارات المحروثة والمزروعة من البطاطا أو البصل أو أي شيء، هذه أموال لها قيمة عظيمة، فكيف نقول لا زكاة فيها؟ ولذلك كان القول الصواب أن ما خرج من الأرض كله فيه زكاة، أي شيء فيه زكاة. اللهم إلا كما قلنا إذا كان الشيء لا يؤكل، تأكله البهائم، يعني يستخرج ثم يباع، وإذا بيع حينئذ الزكاة في ماذا؟ الزكاة في قيمته كعرض تجاري، لا يقال حينئذ بالعشر ونصف العشر. القطن مثلا، القطن نبتة ولا ما هي نبتة؟ نبتة. شوف قدرة القدير عز وجل، تخرج نبتة وتخرج فيها مجموعة أزهار، الزهرة هذه يؤخذ منها القطن الصافي بقدرة الله. طيب القطن هذا غالي ولا ما هو غالي؟ ها؟ غالي بلا شك. القطن هذا فيه زكاة. فلو أن إنسانا عنده أرض واسعة زرع فيها قطنا، وجاءنا يسأل: كيف أزكي؟ هل نقول بالزكاة بالكيل والوزن ولا بالقيمة؟ بالقيمة. لماذا؟ لأنه سيبيعها، وهذه الأشياء لا تؤكل أصلا. أما ما هو مأكول لا ينظر في مسألة الادخار، اشتراط الادخار فيه نظر حقيقة. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الفواكه والخضر هو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يرى بالعموم كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، وهذا القول هو الصواب، وهذه أموال تتعلق بها أطماع الفقراء، يمر الفقراء من المزارع تتعلق أطماعهم بها. فإذا قال قائل: طيب أنا عندي مثلا محصول من المشمش أو من الخوخ أو التفاح محصول قدره كذا وكذا، ووجبت علي الزكاة 200 كيلو، علي أن أخرجها زكاة، وأنا مش نعطيها الفقير، يبقى الفقير يأكل في 200 كيلو مش ماشي. نقول: أنت الآن من الذي أوجب عليك أن تعطي لفقير واحد؟ نعطي لهذا الفقير شيء ولفقير آخر شيء وهكذا. أنت لست ملزما أن تعطي الزكاة لواحد فقط، بل عدد ولك الأجر، وزع هذه الكمية على مجموعة من الفقراء وتستريح. فهمت المسألة؟ طيب لو قال له الفقير: أنا لا غرض لي في المشمش، ما ناكلوش، ما يتفهم معه، أعطني قيمة. يعطيه قيمة؟ يعطيه قيمة. هب أنه سيعطيه 10 صناديق من المشمش، يقول له: أنا ما نحب المشمش، من أصحابنا وياه، أعطيها قيمة، يصح؟ أين أقول يصح، وتبرأ الذمة. فالصواب، ولذلك ابن العربي المالك رحمه الله في أحكام القرآن مال إلى مذهب أبي حنيفة، فبعض المالكية مال إلى قول الأحناف، لأن الأحاديث في استثناء بعض الأصناف لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، استثناء البطيخ والقثاء، الخيار الفقوس يعني، وهذه الأشياء لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل البقاء على العموم، البقاء على العموم. ثم قوله: فيما سقت السماء العشر، لم يستثني، لم يقل إلا الفواكه والخضر، لأن السماء تسقي كل شيء. فلما قال فيما سقت السماء، فيما سقت يعني في الذي سقت، والسماء تسقي كل شيء، العشر، إذن يخرج العشر إذا كان بسقي السماء، ويخرج نصف العشر إذا كان بكلفة، والأمر واضح سهل. ثم قال: زكاة الذهب والفضة. الذهب والفضة فيهما الزكاة باتفاق أهل العلم، فيهما زكاة، لكن الخلاف بين العلماء في الذهب الذي تتحلى به المرأة، الحلي، هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ اختلفوا على 9 أقوال، ولذلك قد يبتليك الله عز وجل ب9 من العلماء، وكل عالم في قناة فضائية، وإن تبحث عن هذه المسألة تفتح على قناة كذا تجد الشيخ يوجب والآخر لا يوجب والآخر يشترط. لا إن شاء الله لا تهبل، لا إن شاء الله تبع الأيسر يعني ما تخرج. طيب يكون عندها كيلو ذهب ما تخرج عليه هيك. قال: ولا زكاة في، نعم، ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. شنو الدينار هذا؟ بس اصبر، ما هو الدينار التونسي؟ الدينار عملة كان الناس يتعاملون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. الدينار مثقال، مثقال فيه 4.25 غرامات، 4.25 غرامات ذهب خالص مسكوك. لا، الدولار خفيف، هذا ما فيه 4.25 غرامات، فيكون مجموع الذهب بالغرام كم؟ 85 غرام، هذا هو نصاب الذهب. فإذا ملك 85 غراما من الذهب وجب عليه كم؟ 2.5، يعني ربع العشر. وحينئذ لو سأل: هل يخرج منه ولا من قيمته؟ نقول: هو مخير، يجوز أن يخرج منه من عينه، أو يخرج من قيمته. 85 غرام كم قيمتها اليوم؟ 100 غرام خرج. أيها أنت الجرام 75 دينار، في 85 كم؟ احسب بعد، انت رجل الميدان. انت رجل الميدان. ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين، ايش هي هذه القيمة؟ ربع العشر 2.5. مئة وخمسين دينار، ستة ملايين عليهم 150، تحسب انت المليون فيها 25. طيب 160 دينار تقريبا، 160 دينار تونسي قيمة زكاة الذهب إذا بلغ نصابا. كم يقدر النصاب؟ قلنا 85 غراما. طيب قال فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد فبحساب ذلك. شو معنى ما زاد؟ يعني ما زاد على النصاب ففيه ربع العشر. فلو كان عنده 90 غرام نقول 2.5 من الكل، عنده 100 غرام 2.5 من الكل، كيلو 500 غرام من الذهب 2.5 من الكل ربع العشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فما زاد فبحساب ذلك. بقي الكلام عن زكاة الفضة غدا إن شاء الله.